الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا الماضية قلنا إن الله تعالى أنزل كتابه العزيز بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج، فلم يجد هؤلاء الذين نزل فيهم في فهمه شيئا من عناء، ولم يكابدوا في تعرف مراميه أي مشقة، وذلك راجع إلى نقاء ألسنتهم وسلامة صلائقهم وغلبة الفصاحة عليهم. وذكرنا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في الآية 89 من سورة الأعراف بخصوص الفتح. بعد ذلك قال ابن عباس: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني ابتدأتها. وروي عنه كذلك أنه قال: ما كنت أدري ما يحور، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ظن أن لن يحور حتى سمعت أعرابية تدعو بنية لها تقول: حوري أي ارجعي إلي. عزيزي المستمع، ومهما يكن من أمر، فقد كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهر القوم هدى ورحمة، فهم إن جهلوا شيئا من القرآن الكريم سألوه فكشف لهم عن معناه. واستمر عصره صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته على هذا السنن المستقيم، ثم جاء العصر الثاني وهو عصر الصحابة والتابعين، جاريا على هذا النمط، سالكا هذا المنهج، فكان اللسان العربي سليما فصيحا. ثم اختلف الأمر بعد ذلك حين فتحت الأمصار ودخل الناس في دين الله أفواجا، وخالط العرب غيرهم من الروم والفرس والحبش، فاختلطت الألسن وتداخلت اللغات، وأخذ اللحن طريقه إلى المنطوق والمكتوب معا. الأستاذ محمد عبد المجيد عمر، مدير بيت ثقافة شبرخيت بالبحيرة، تقييم من حضرتك لمستوى اللغة العربية أو مستوى التعامل مع اللغة العربية في بيوت الثقافة، كيف ترى مستوى اللغة العربية عند المتعاملين مع هذه المؤسسات؟ حضرتك من فترة بسيطة كنا بصدد الحديث عن كان يوم اللغة العربية واحتفت به بيوت الثقافة في شتى النواحي في محافظة البحيرة وفي جمهورية مصر العربية، ويرعى اللغة العربية ويرعى مثل هذه اللقاءات أساتذة متخصصين في جامعات مصر، وأيضا محبي اللغة العربية في كل الأماكن، سواء من مدرسي اللغة العربية في التربية والتعليم وغيرها. ولكن هذه المؤسسات شغلها الشاغل هذه النهوض باللغة العربية، وأن نجعل جيلا أو نخلق جيلا متقنا للغتي، لأن اللغة العربية فخر لنا جميعا، ونحاول ذلك من خلال بيوت الثقافة عن طريق إيصال ذلك بطريقة بسيطة، عن طريق بعض الندوات والمحاضرات والورش التي تقام في مختلف الأماكن. أما بالنسبة لوسائل الإعلام، بنظرة مدير لبيت ثقافة في محافظة البحيرة، هل أنت راض عن عرض اللغة العربية في وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت إذاعة أو تلفزيون؟ حقيقة الإذاعة نحن راضون عنها، بدليل تواصل حضرتك معنا. ولكن في التلفزيون نرى الكثير من المذيعين وغيرهم لا يجيدون اللغة العربية، مع أن ذلك مفترض يعني من في اهتمامهم في الدرجة الأولى في اللغة، لأنهم لسان حال الشعب المصري كله أو الشعب العربي عامة. ولكن نأمل إن شاء الله في القريب أن يكون هناك صورة أفضل من ذلك. الأستاذ محمد عبد المجيد عمر، مدير بيت ثقافة شبرخيت بالبحيرة، إذا طرحنا سؤالا وربما يكون هذا السؤال خياليا إلى حد ما، كيف ترى الحياة إذا تعامل الناس فيها وبالذات في مصر مع اللغة العربية كحديث يومي بينهم أو كحديث عادي بينهم في الأسواق وفي المحلات التجارية وفي المؤسسات التعليمية وفي البيت مع بين الأب وأولاده وزوجته وفي كل يعني المؤسسات الموجودة في الدولة؟ مدى خيالية هذا الافتراض في وجهة نظر حضرتك؟ هي ليست بخيالية، بل إننا إذا رجعنا للوراء كان ذلك فعلا هو الذي يحدث. يعني حينما ندرس أي شيء كان نرى الشواهد فيها اللغة العربية تؤخذ من أقوال العلماء وأقوال البسطاء حتى، ونستدل بها شواهد في البلاغة وغيرها وفي الشعر سواء جاهلي أو في الإسلام وغيرها. إذا حدث ذلك على المستوى الشخصي أنا أحس بحالة من الرقي وحالة من الـ الانتعاش وحالة من الخصوصية لنا. حينما تجد هناك شعوب في العالم لا تتحدث غير لغتها ولا تريد غيرها، حينما كنا نذهب إلى مدينة الأقصر أو أسوان أو غيرها كنا نرى الألمان لا يعتزون بلغتهم الألمانية، بل نحن نعتز أكثر بلغتنا العربية، لغة القرآن الكريم. وحضرتك أعطيتنا أملا حينما سألتني هذا السؤال، ونأمل أن لا تكون خيالية فعلا بل تصل إلى الحقيقة إن شاء الله. نعم. كسؤال أخير للأستاذ الفاضل محمد عبد المجيد عمر، مدير بيت ثقافة شبرخيت بمحافظة البحيرة، وسائل التعامل مع التكنولوجيا بالنسبة لبيت الثقافة عندكم كي تعرض لنا بسهولة يعني اللغة العربية وتحببها لمرتادي بيت الثقافة؟ هل يقتصر على الكتب فقط أم أن عندكم يعني الأجهزة التي تفي بهذا الغرض كجهاز الحاسوب أو خلافه؟ يوجد لدينا جهاز الحاسوب وتوجد لدينا المادة العلمية في اللغة العربية وفي غيرها من العلوم، ويوجد بالإضافة إلى ذلك مصادر للغة من مؤلفي من أمثال الأستاذ محمد الجويش والأستاذ الصنباطي وغيرهم، ولهم مؤلفات في اللغة العربية، ونقوم بالعديد من المحاضرات والندوات التي نجوب فيها الأماكن المحتاجة إلى الثقافة والعلم واللغة. بالإضافة أيضا إلى أن هناك أناس يقومون بالنقد، مثل الدكتور إبراهيم شحمة، أستاذ الدكتور بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور سعيد غراب وغيرهم. وهذا لأن اللغة لا سبيل للتقدم إلا باللغة العربية. لا سبيل للتقدم إلا باللغة العربية هي عبارة أخيرة ننهي بها لقاءنا المثمر والممتع مع الأستاذ الفاضل محمد عبد المجيد عمر، مدير بيت ثقافة شبرخيت بمحافظة البحيرة، ونتمنى أن نضيفه معنا في حلقات أخرى إن شاء الله. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.